السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مفترق الطرق في طريق الأهداف. تكلمنا في الحلقة السابقة عن أنواع الناس من حيث المطالب ومن حيث السعي. قلنا إن من الناس من هو تافه المطلب، تافه العزم، إنسان يعيش لشكله، للبسه، لمظهره، لبيته، لسيارته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة والخميصة. ناس تحولت معهم الكماليات أو التوافه إلى أهداف عظيمة يعيشون لها ويحرصون عليها ويخططون لها، وبوجودها يفرحون وبعدمها يسخطون. أو إنسان آخر مكبر دماغه، عايش في الطراوة زي ما احنا بنقول، يفعل كل ما يشتهي، كل شيء يشتهي ويقدر عليه يفعله. النموذج الآخر من يريد أن يغير نفسه للأفضل، يطلب معالي الأمور. هذا الصنف عنده أهداف، والهدف إما فعل وإما ترك، إما شيء تريد أن تضيفه إلى حياتك، إلى برنامجك، إلى يومك، أو شيء تريد أن تتخلص منه وأن تخرجه من حياتك. يكون هذا من أقل تفاصيل يومك إلى أعظم الأمور التي تطلبها. يبدأ ذلك من غسل الأسنان، أو من ترتيب السرير مثلا، أو من تنظيف المكان، أو من المحافظة على النوافل أو صلاة الجماعة أو ممارسة بعض الرياضة، إلى عظائم الأمور كتعلم القرآن وتعلم العلم الشرعي والتميز في الدراسة وإصلاح الأبناء أو إصلاح الأسرة أو مشروع تساعد به المحتاجين وغير ذلك من المطالب العالية. حينما يبدأ الإنسان في طريق هدفه، يبدأ معه الهدف برغبة ومحبة وإرادة، يحصل معه تفكير. هذه الخاطرة الأولى. في المرحلة الثانية يبدأ في السعي أو العمل. إنسان مثلا يريد أن يتعلم القرآن، بدأ يفكر وبدأ يجيب المصحف ويسمع شريط أو يذهب إلى شيخ، فخطى خطوة. إنسان مثلا يريد أن يستخرج فيزا لدولة معينة، يريد أن يتم دراسته فيها أو أن يطور من حياته هناك. إنسان مثلا يريد أن يتعلم لغة أجنبية ستنفعه في مجال عمله، يريد أن يحصل على شهادة أكاديمية ليحسن نفسه في عمله، أي مطلب من المطالب. حينما يبدأ الإنسان في أي مطلب من المطالب، لابد أن تواجهه صعوبات ومشكلات، وهذه المشكلات متنوعة. منها مثلا عدم اكتمال الأدوات. إنسان عايز يتعلم قرآن ما عندوش شيخ، إنسان عايز يتعلم لغة ما عندوش مدرس إنجليزي يعلمه، إنسان مثلا يريد أن يمارس رياضة ما عندوش جيم. ده نوع من العقبات. عقبة تانية منها عدم وجود الثمرة أو عدم تحقق الثمرة. إنسان دخل في حمية غذائية وفضل عليها شهر ووزنه ثابت، ذهب إلى صالة جيم يمارس رياضة ووزنه زي ما هو. أو إنسان عمل مشروع لمساعدة المحتاجين، لكن المحتاجين قابلوا إحسانه بالإساءة، أو واحد منهم بيطلب المال وكأنه حق مكتسب له. واضح؟ هذه العقبات يحدث بعدها مجموعة من الأمور. النفس حينما ترى عقبة في طريق الهدف، هيحصل الشعور بصعوبة الهدف وطول الطريق، هيحصل إخفاق، هيحصل تردد وخوف من الإقدام والاستمرار. هنا بالضبط مفترق الطرق. الصنف الأول من الناس هيحصل عنده زهق وملل وإحباط واستسلام، يبدأ يلوم الناس، يلوم الأقدار، أو يلوم نفسه: أنا أصلا إنسان مش ناجح، أنا أصلا إنسان فاشل. وأحيانا ينتقل من عمل إلى عمل. في قول قديم لبعض الحكماء يقول: إن الشيطان يرضى من ابن آدم أن ينتقل من خير إلى خير آخر. فبعض الناس بيقول: طب إيه المشكلة؟ طب ما كويس، أنا كنت على خير وانتقلت إلى خير. لا، ليس هذا هو المعنى. المعنى أن الشيطان يريد منك أن تنتقل من عمل قبل أن تتمه، قبل أن تكمل العمل، فتدخل في عمل آخر. طب ما المشكلة؟ المشكلة أنه يريد منك أن تفقد الثقة في نفسك، أن تفقد الثقة في قدرتك على العمل والسعي والإنجاز، أن تصل إلى الاستسلام أو الإحباط أو الملل. هو يريد منك ذلك. طب ازاي نفرق بين الحالة دي وبين ان الهدف ده ما كانش مناسب ليا؟ ببساطة، انت بصير على نفسك. اذا كنت تعلم من نفسك انك عندك صبر وجلد في امور كثيرة، لكن هذا الامر بالذات صعب عليك لانه ليس مناسبا لقدراتك او مواهبك، اذا ليست هذه مشكلة، بل هذا من حسن التفكير وحسن التخطيط وعدم إضاعة الوقت والجهد فيما لا ينفع. أما إذا كنت ترى من نفسك أن كل عمل تدخل فيه وتطلبه تتركه وتمل منه وتضعف عن إكماله، يبقى هي دي مشكلتك، أنت ضعيف العزم. الصورة الثانية أو الحالة الثانية في مفترق الطرق التصميم والثبات والاستمرار. إنسان أخفق أو لم تتحقق الثمرة معه أو حصل عنده مجموعة صعوبات في طريق هدفه، يبدأ يفكر، يتعرف لماذا أخفقت، ما هي أسباب الفشل، ويبدأ يبحث عن الأمثلة المناسبة. أضرب مثالا حصل لي في حياتي شخصيا، كنت أمارس رياضة الكاراتيه وأنا عندي تقريبا من عمر 4 سنوات، وكنت أريد أن أكون بطلا وكنت بتدرب كثير جدا. المحافظات اللي كانت دايما بتكسب البطولات عندنا هي الإسكندرية والقاهرة، وأنا كنت في محافظة الإسماعيلية، كانت قليل جدا ما يفوز منها شخص بمركز أو اثنين في بطولة الجمهورية. بدأت أهتم بالرياضة، بطولات المنطقة يعني عندنا كنت أجيب فيها الأول، هذا كان بالنسبة لي يعني سهلا، لكن أدخل بطولات الجمهورية أخسر. كتير من الشباب اللي كانوا معايا أول ما بدأوا يخسروا تركوا اللعبة بالفعل، كتير جدا من الشباب اللي كان عندنا في المنطقة بدأوا يتعلموا معايا الرياضة، لكن أول ما كانوا بيخسروا كانوا بيسيبوا اللعبة. حاولت أكمل واصبر، بدأت أبحث أنا ليه بخسر، اكتشفت أن في أشياء كثيرة جدا عندي نقص، منها نقص اللياقة البدنية، ضعف القوة، كذلك نفسي ضعيف، أول ما المباراة تطول مش قادر أكمل، يبقى في عيوب، أكيد في عيوب. بدأت أحاول أبحث عن العيوب وأراقب اللعيبة الكبار وأتعلم منهم، شيئا فشيئا بدأت مستواي يكبر جدا، بس برضو عند البطولة كنت كتير جدا بخسر، لحد ما جاءت التصفيات لبطولة فرنسا المفتوحة كانت سنة 2000. أنا طبعا خسرت في بطولة الجمهورية، المفروض ما أدخلش التصفيات، لكني رحت استأذنت المدرب ممكن أدخل، قال لي أدخل ورينا شطارتك. المهم أنا بلعب، بقدر الله كان بيمر المدير الفني للمنتخب، شافني وأنا بلعب، سبحان الله يعني كانت مباراة عادية بتفهمش، قال لي ندهني قال لي أنت اسمك إيه، قلت اسمي كذا، كتب اسمي أول واحد مرشح للبطولة والحمد لله سافرت البطولة. دي تفصيلة بسيطة جدا تبين ان الانسان ما يسارعش بالملل ولا يسارع في الحكم على نفسه بانه فاشل وان هو مش وش نعمة او ان هو مش اهل لتحقيق الاهداف، يبحث عن المشكلات والاسباب. واكيد انت عندك امثلة كثيرة جدا في حياتك لهذا الامر، امور واجهتك فيها صعوبات واخفقت لكنك استعنت بالله وبقيت في الطريق الى ان وجدت ثمرته باذن الله. المثال الثاني في اكتمال الادوات. قبل أن يكون عمري 22 سنة ما كنتش مهتم بالقرآن نهائي، يعني كنت ممكن أقرأ كده كل فين وفين صفحة، يعني قبل البطولة أو لما يكون عندي امتحانات. لما بدأت أحب القرآن وبدأت يعني أطلب القرآن، ذهبت إلى كام واحد من جيراني اللي هم حافظين القرآن، قلت يعني أقرأ عليه وأسمع عليه، كتير جدا منهم رفض وقال والله أنا مش فاضي، بعضهم قال ممكن أديك ربع ساعة في اليوم. كنت أروح له حافظ مية مية واختار الوقت المناسب وأكلمه بكل توقير واحترام، كان كثير منهم يتحجج وكثير منهم عنده ظروف، لم أكرههم والله ولم أخذ منهم موقفا ولم أقول أنتوا فين، أنتوا سايبيني أنا كده، أنتوا ناس مش كويسة، لا، قلت أنا أتوكل على الله وأحاول أعمل بالمتاح. إيه هو المتاح؟ ما كانش فيه إنترنت، فاشتريت أشرطة للشيخ الحصري رحمه الله وتعلمت منها القرآن. أكيد كان بيقع أخطاء كثيرة، نعم كان بيقع، بس هو ده المتاح. ما أن انتهيت من تعلم القرآن أو حفظ القرآن، هيأ الله لي شيخا متقنا معه الأسانيد العالية، شرح الله صدره لي وصار بيننا تعاون في طلب العلم، وقرأت عليه القرآن وكمل عندي ما نقص وأتم ما لم يكن عندي. أكيد أنت عندك أمثلة كثيرة جدا ثبتت فيها على أمور تطلبها وأعانك الله سبحانه وتعالى واكتملت معك الأدوات شيئا فشيئا. العمل بالمتاح، ابدأ، الإنسان الناجح عامل زي البناء، البناء الجميل أو البرج العالي ده لم يبدأ هكذا، وإنما بدأ شيئا فشيئا. بالعكس، أنت لو بصيت للبرج ده وهو لسه بيتبني مش هيعجبك، تجد منظره غير مكتمل وناقص وفي أشياء مش كويسة، لكن بعد ما بيكتمل يصير بناء جميلا مبهرا. كذلك الإنسان الناجح وراءه إخفاقات وفشل، بس لما بيقع ما بيفضلش واقع، بيقوم بينفض هدومه وبيكمل الطريق، ما بيستسلمش، ما بيجيبش إحباط، ما بيقولش الناس مش فضيالي، الناس اتخلت عني. لا، ما حدش أساسا فضيلك. لا تنتظر من يشجعك، من يعينك، من يرشدك، من يأخذ بيديك، لا تنتظر من يكافئك، لا تنتظر من يعاقبك، لا تنتظر من يحمسك، كن أنت ذلك كله لنفسك. الدنيا مليانة مشاغل، محدش فضيلك. الشخص اللي هتلاقيه اليوم نصحك نصيحة أو أعطاك شرارة عزم مش فضيلك، لابد أن تستعين بالله وأن تكون رقيب نفسك. طيب، الإنسان اللي بيسعى في طريق النجاح وبيصبر بيحدث عنده مجموعة أشياء هي تغييرات جذرية في شخصيته، نركز فيها بقى. الأمر الأول أنه يكتسب ثقة وعزم وقوة وجلد، لأن النجاح هو الاستمرار على العمل والفشل هو التوقف عن المحاولة. ما دمت تحاول تسعى فأنت ناجح، الله يريد منك أن تسعى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، نبي مرسل من عند الله أرسله الله بالآيات والبينات، وعظ قومه بقي فيهم مدة من الزمن يدعوهم ولم يدخل في دينه أحد. هل نجح في مهمته؟ نعم، لأنه بذل ما يستطيع، سعى. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. إذن النجاح المداومة والفشل التوقف عن المحاولة، هذا أول ما تكتسبه. ثانيا، سيكتمل هدفك شيئا فشيئا وتكتمل أدواتك شيئا فشيئا. من اتقى الله بالمستطاع أعانه الله على ما لم يكن متوفرا لديه. الأمر الثالث وهو عظيم، لا يبقى هدفك هذا فقط هو الذي تعيش عليه، بل ستسعى في تكميل كل جوانب حياتك: الدين، الخلق، القلب، اللياقة، الصحة، الشكل، تطوير المعيشة، بل ستكون بركة على كل من يخالطك. الذين يخالطونك سيكتسبون منك قوة وعزما وإرادة بكلامك وتشجيعك، بل بفعلك. مجرد أن يراك الناس سيجدون فيك صورة حية لمن طلب أشياء وحققها وبذل وصبر في سبيلها. فلذلك يجب أن تعلم يقينا أن النجاح هو البقاء، الاستمرار، العزم، التصميم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وإن إرادة تتعثر في طريق الخير أفضل من عزيمة استحكمت في الاستسلام والإحباط والرجوع. لذلك كانت هذه الحلقات التي نريد أن نرفع فيها من كفاءة المسلم بشكل عام وكفاءة طالب العلم بشكل خاص. كيف تتحول الرغبة إلى عزيمة وصبر وجلد وعمل؟ وهذا هو موضوع الحلقات القادمة إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا قلبا سليما وعقلا حكيما. اللهم إنا نسألك العزيمة في الرشد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.